لا لا لا انت ما تعرف هو يعني يخبرني بها يا طبعا طبعا العلماء قدامك دخلت في الاختبار أمسكت جملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمر تقاد الجنائب بين يديه ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العرب ما هو ظاهره ذلك أمر على إضمار مبتدأ بعد الواو وتخرج الجملة هذا من زيد وهو يضحك هذا يجوز ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه أي ما أنا أصك عينه وقوله فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا هذا أعني وأرهنهم مالكا هذا يعني وأنا أرهنهم يسعى يسوى أرهنهم يسعى أبو أرهنهم عن فعل ضارع أرهنهم فعل مضارع فعل مضارع هذا إيش مرفوع مرفوع الجملة هذا من لها محل في الإعراب هذه يعني خبر المبتدا أنا أسألك لها محل في الإعراب محل يعني الجملة في محل حال هذه يعني محل نصب محل نصب حال ليش ربطت بالباب هذا يعني على ربطت يعني نعم يا شيخ تغذية هذا الواو يعني لأن يعني ضارع مثبت هذا مؤول يا شيخ مؤول هذا الشاهد منه فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره أن الجملة ربطت بالواو أول نعم ما صك وأرهانهم خبران لمبتدأ محذوف التقدير وأنا صك وأنا أرهن ما غلى وأرهنهم مالكا هم هم هذا يعني مفعول به مفعول لمن؟ أرهن الفعل مالك الله أيها انظر بالتفاق من قاعدة الأنفاق مالك هذا يعني كان مفعول ثاني من قال لك أيها أنت يا منصف وأرهنهم مالكا كما قال الشيخ مفعول ثاني لا بعد ما طلعت في الكتاب جملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما جملة الحال كله سوى ما قدم سوى جملة الحال المبتدأ بمضارع مثبت تربط بواو فقط أو بالضمير فقط أو بهما أو بالباب والضمير هذا معنى البيت سوى ما قدم سوى جملة الحال التي ابتدأت بمضارع مثبت وهذه لا تربط إلا بالضمير لا تربط بالباب إلا إذا كانت مقرونة بقد إذا قوله إذا وقد تعلمون أن يا رسول الله إليكم عنك سوى ليس عربها جملة الحال سوى في البيت الاستناه يكون كلام غير ثاني جملة الحال أنا غير ثاني جملة الحال وللسوى سواء سواء جعل على الأصح مال غير جعل استثناء ما عند غيره مكتوب عليه حق عند الإمام أنت مفعل فيها خلاف كلام غير تام وجملة الحال جملة الحال غير ثابت كلامه. تقييمها لا تستطيع. لماذا لا نعرف سوى الواجب الأرض خبر خبر خبر بواو ماذا شيخ تقدم هنا المستثنى وين المستثنى من جملة سبحان المستثنى هنا منطق المستثنى من وين ها المستثنى من المستثنى الجملة نعم هذا ما ليس بكلام ثاني يا شيخ يا أخي ليش ما يكون كلام ثاني جملة الحال هو ما يتم حتى يجد خبر أصبح أمس يعني يجوز أن يفصل بأداة الاستثناء بين المبتدأ والخبر هذا عند توسط جاء القوم إلا زيد وصل جاء إلا زيد جاءوا إلا زيد طيب يصح زيد سوى عمر قائم نعم يصح هذا نعم ليش ما أعطيني أعطيني ما مرت معنا نحن نريد أن نستفيد هذا ما تريد أن يكتفى ماذا يزل ليس المال أحوال أخوان إيش العامل في المستثنى هنا العامل في المستثنى إلا هو السوى هذا العامل في سوى نعم سوى هذا يلي تعمل العامل فيها لأنه بمعنى إلا طيب العامل فيها ايش هو يا شيخ؟ ولا هذا قول من قالها هنا ما في الا يا شيخ جملة الحال سوى عملت الجملة الحالية اما ان تكون اسمية او فعلية والفعل اما مضارع او ماض وكل واحدة من الاسمية والفعلية اما مثبتة او منفية وقد تقدم انه اذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي اختصر لكم من الماضي واختصر الكلام قال كيما مقصود وهي جملة الحال إذا كانت مضارعة فعل إذا كانت فعل مضارعا مثبتا ما سوى ذلك من جمل كلها تارة يربط بالواو وتارة يربط بالضمير وتارة يربط بالضمير إلا هذه الجملة وتقول جاء زيد وعمر قائم وجاء زيد يده على رأسه وجاء زيد يده على رأسه وكذلك المنفي وتقول جاء زيد لم يضحك أو ولم يضحك أو ولم يقم عمر وجاء زيد وقد قام عمر وجاء زيد قد قام أبوه وجاء زيد وقد قام أبوه وكذلك المنفي نحو جاء زيد وما قام عمر وجاء زيد ما قام أبوه وما أو ما أو وما قام أبوه ضمير رفع هنا يكون فقط أن يكون حتى جمع مثنى ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو قد ذكر المصنف بغير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعاني فلا تتبعاني خبر لمبتدأ محذوف لا نافية هنا يا شيخ هذا كلام كلام صحيح هذا لا نافية كلام صحيح هذا ليش أثبت النون هذا المتوكد ولا تتبعاني يقول ولا تتبعاني نعم نون المتوكد هذا نعم خفيفة لماذا تثبت النون لا أخي ولا تتبع عني هذا قراءة حفظ وقراءة بطل لا ما قال لك لا أخي تلك القراءة خليها تلك القراءة نعرفها ولكن استبع إلا هي هذا ولا تتبع عني ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون هو يقول في غير هذا الكتاب لكن صحيح كلامه ليش ما أدري صحيح بالعرب نحن اللي نعرفه هو ما حد هذه ليست قراءة مشهورة لابن ذكوان الحال قد يحذف ما فيها عمل ما نجي ما نحن القراءة السبعية قراءة وهد المدينة وقراءة الحق لا تتبع عام سبيل الذين لا يعلمون. يعني بينما النور علامة إعراب على صلاة التقوى. ها؟ النور علامة إعراب. لا جعلوها للتقوى الخفيفة ولكن كسروهم بعد أبيه. إذا وقعت بعد أبيه. لذلك الجمهور أنه لا تقع للتقوى الخفيفة بالمرة بعد أبيه. ولم تقع خفيفة بعد أبيه. لكن شديدة وكثرها هذا ما جاء في باب تنيسك نعم وجاءت قراءتها قراءة ابن زكوى وقراءة ابن زكوى ما هو يعني قراءة السبعية قراءة حفظ وقراءتها بس نافع بالتسليم عن طاولة حمالوه على هذا الونس يجوز ذلك ولكن الجمهور لا يجوزون ذلك كما قاله ابن مالك ولم تقع خفيفة بعد اللي لكي فجد ثم كثرها ولم تقع خفيفة علم أن الناس ما تخليهم يسمعون الناس والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضن. الآن دخلنا يس خرجنا من الحال خرجنا في عمل الحال في جهة الحس عمل الحال يا شيخ لا الناحية هنا مثل النافية يس لا الناحية بس. يعني أول لأن المضارع غير مفتح وخرجت بالواو ولا تتبعاني هو يقول إذا ورد قراءة الواو في غير المضارع المثبت أول. ولا تتبعاني شاهد الشاهد القراءة. يعني قال أول ما أنت ما تتبعني. أكثر من تلك القراءة هذا بعدين تقرأ تمشي. ابن تقوى. أقول لك أسيبيتها هل هي تبعية ولا غير تبعية؟ أي بكرة. أنت تتبعي بالشاهد. أنا شفتك ميلك ما يتبعك تبعك. تترك هذا ما إذا كتبتها إذا كتبت ذلك في كتابك هذا يسطب عليه العلماء اللي يعرفون الجواب أسرع أمسع أسمي تجوغة بعد أنت تعتفل نحن ما نعرفه ما هو نافية نافية ما يكون في هذه قراءة ما ندري شاهد ولا حتى على قراءة ابن ذكوان هذه ناهية يا شيخ نعم ما تفيد هذا الناهي لا أقول فين الناهية أقول لك الناهية ولكن تخسر تنتقى ساكنا نلف ساكنا إذا قلت ولا تتبع عام انتقى ساكنا نلف ساكنا ومنون ساكنا تقول سعر انتقى ساكنا طالما أنه يشعر عني غير هو هذا كله والحال قد ولكن نحن نقول لا تقع لا تقع نور تقوى خفيفة لا تقع بعد أبي فما قاله الجمهور لا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون هذه القراءة قراءة ورس وقراءة حفظ من تشريع أمشي أي الشاهد بالله هذا لا قراءة التشديد ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد يعني على هذا الآية؟ أعرف أنه ولك هو قال لك شوف القائل وجعله منه لأن خبر المبتدأ وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت من هي الذي لا يجوز اقترانه؟ المضارع هو يتكلم عن ويدخل تحت هذا ايضا المضارع المنفي بلا ويدخل تحت هذا ايضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا المنفي هو جعله نافية ما جعله يعني هذا مرفوع من ثبوت النور لا هو على هذا طيب اذا كان يعني منفي اليس يعني يجوز دخول الواو عليه يجوز دخول الواو عليه ما لا يجوز ولكن يعني اذا جاء من غير هذا الكتاب. بازات هذا يؤول المبتدا. لماذا يؤول؟ يؤول زي ما وأرهن وهم ناس تؤول بالمبتدا. هذا يعني مذبل. لكن هذا ما هو منسي، منسي جعله المبتدا. اسمك انت ما قال النفاس. أنا أفهم القاعدة في هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. في غير هذا الكتاب. داعي لمن فيك كلمة المسلم هي التي شوشت هذا. لو تركها ابن عقيل كان يعني أحسن. ولكن عندنا هنا السباغ الأخلاقي وقت بسيط. الحال قد يحدث ما فيها عامل. خلينا نكمل الحال. الآن في عامل الحال والحال والحال قد يحدث الذي عمل فيه عامل الحال قد يحذف جوازا وبعض ما يحذف ذكره طوبي بعض حال عامل الحال الذي يحذف ذكره طوبي واجب حذفه طوبي مثل عامل الحال إذا كان موكلا لمضمون الزمن هذا واجب حذفه واضح. هذا مثال. وكذلك إذا كان كيف جاء تجد واحد عمل الحال هناك محذوف جاء ضاحكا أو راكبا أو ماشيا أنت وهذا يجوز حذفه ويجوز ويجوز ذكره. وأما في الحال التي أكثر بها مضمون الجملة هذا لا عامله محذوف الجملة وكذلك أمس يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا. مثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا تقديره جئت راكبا كقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر. وكذلك قوله تبارك وتعالى بلى قادرين على مثل بلى قادرين نجمعها قادرين نجمعها وتقدير بلى سرت مسرعا من قول تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا تقدير والله أعلم بل نجمعها قادرين تقدير والله أعلم بلا نجمعها قادرين بلا يا شيخ عرب بلا يا شيخ حرف شواذ حرف شواذ حرف جواب تصديق حرف جواب تصديق لا محل لها من عرب حروف لها ما حد في العرب لا على هذا هذا سؤال ضيق غير عامل يعني ومع ما له روح ولو كان عاملا ما مزت لا محل لها من العرب إنا لله لا يعمل لا يعمل سواء كان عامل كل حرف لسان العربي لا محل لها من العرب لكن يعمل هنا هو يعمل لكن لا محل لها من العرب ايش يعمل؟ ايش يعمل يا شيخ؟ من هو؟ بلى ما يعمل هذا جواب جواب نعم تصريح هذا بلى والمجاوب بها بعد الاستفهام المنزل الاثبات ربكم قالوا بلى أمس مثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا ونحو من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبر نحو ضربي زيدا قائما تقدير إذا كان قائما وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر وكذلك يحذف عامل وجب النحو ثالث الثوب بجهنم فصاعد ومما حذف في عامل الحال فصاعد الحال أي وذهب الثمن قاعدة عمله محذوف وجوبة الفاء إيش عربي هذا عاطفة مما حذف فيه عامل الحال وجوبا قول اشتريت بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فساهلا وسافلا. صاحب الحال شيخ الضمير في الفعل المحذوف ما هو الضمير ثمن وصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير فذهب الثمن صاعدا. انتم مرحب انت انا حاسد هذا وانت مرحب لانك مدى الثمن هو صاحب الحال هو صاحب الحال وعامل الحال ذهب امس فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به متصدق به سافلا من جهة الجنوب من جهة سينا. وهذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حذف أي بعض ما يحذف يحذف من عامل الحال منع ذكره. نقف والله باقي يا شيخ حسين لا فكرة ما ننتهي لابد نأتي بالكتابين يا شيخ بكرة يعني ننتهي من التمرين ما عندنا الكتاب الثاني نأتي بالكتابين بكرة يا شيخ يكفي التمييز يكفي هذا القسم ممكن ننتهي في نصف ساعة نقي ولا نأتي بالكتاب الثاني أسأل شيء هذا تماما ليش نأتي بالكتاب الثاني ولا لا حتى ما نتعب الحمل لا بعدين يجي ناس يا شيخ انت ما تقلق تقبل هذا هذه أمثال أمثال من حرف يا شيخ نأتي بالكتاب الثاني بكرة ما ليس على واحد سنظر أين خبرك أبدأ بالتمييز يكفي يا شيخ مضمون مبين أنت بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا حتى لناتي بكتابين حتى لناتي بكتابين نجعل التمييز غدا ينتهي بسرعة التمييز غدا كله اليوم للتمييز ثمانية أبيات يا شيخ ثمانية أبيات ثمانية أبيات تكفي هذا سهل يا شيخ سهل ينتهي بسرعة تكفي راح أروح البيت درس خلاص يا شيخ هذا ليش عزة في وقت هو سهل يا شيخ بعدين لا هذا يحتاج تمييز سهل يا شيخ انت يا اخي وبعد جرده الذي اضيف له عرب البيت هذا بقي عشرة عرب البيت عرب البيت تتعلمني ولا انا انا في حالي ما هو هذا حاد هذا يجب عامله هذا من يمكن الى عرض ايش فكرت خلاص يشيلوا هذا مرين هذه معاشي واحد يسوي يصعب وتقول له شربت هني أمري واهلا وسهلا أهلا معناه وطئت أهلا ونزلت سهلا ونزلت سهلا نعم هذا سماعي مرحبا بك مرحبا بك ايش ما عرفها هذه عبارات لا نعرفها صعبة يا شيخ هي يجب الكتاب هذا يقول هو يشوش هو مطلوبة لا شيء تشويش